مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. إيمان والطائرة الورقية. للكاتبة ديما سحويل. نشر وتوزيع أوغاريت. صوت وأداء لما رباح. تحب إيمان مهرجان الطائرات الورقية، فالطائرات تلون الفضاء، وهو اليوم الوحيد الذي تصبح السماء فيه ملكاً للأطفال. تأتي إيمان إلى هذا المهرجان مع كل الأطفال، وهي تحلم دائماً بأن تتعلق بإحدى الطائرات الورقية وتطير معها لتحلق في السماء وتصل إلى الغيوم. اليوم تراقب إيمان الطائرات الورقية وهي تحوم حول الشمس، وتلفت نظرها طائرة ورقية لها خيط طويل تعلو وتنخفض في الفضاء ثم تعلو وتنخفض من جديد. تتخيل إيمان أنها تحلق مع هذه الطائرة الجميلة. فجأة تسقط إيمان على الأرض، تنهض مسرعة وتبحث عن الطائرة في السماء. كيف اختفت الطائرة؟ تتساءل إيمان. خلال انشغالها بالبحث عن طائرتها، يلتف خيط حول قدمها دون انتباهها ويعيق حركتها. تحاول إيمان إزالته لكنها لا تقدر، الخيط ملفوف على ساقها ويؤلمها. تصرخ من شدة الألم، آه ساعدوني ساعدوني. تركض نحوها مجموعة من الأطفال ويحاولون فك الخيط ولكنهم لا يتمكنون. تبدأ إيمان بالارتفاع عن الأرض، الطائرة تبتعد وتبتعد وتبتعد. تنظر إيمان إلى الأسفل فترى الأطفال صغارا، تشعر بالخوف لكنها تحس بشيء ناعم يضمها وتسمع صوتا، لا تخافي أنت بأمان. ترتبك إيمان ولكن الصوت يعود مرة أخرى، أين سنذهب يا صغيرتي؟ تتردد إيمان قليلا، هل نعود إلى بلادك قبل أن نبتعد؟ سألها الصوت الدافئ الذي يخرج من الطائرة، إنها الطائرة تكلمها. ترددت إيمان، لا أريد أن أذهب إلى بلاد الفرح. تسأل الطائرة بدهشة، ولماذا بلاد الفرح؟ تجيب إيمان، سمعت أنها مليئة بالورود والفراشات والدمى والحلويات، وأنا أحب الورود والفراشات. ألا توجد في بلادكم ورود وفراشات ودمى وحلويات؟ تسأل الطائرة. تقول إيمان، لدينا احتلال يخرب الورود والفراشات والدمى والحلويات. احتلال؟ أجل، احتلال، احتلال يمنعنا من اللعب بحرية ومن الذهاب إلى المدرسة وإلى الحقول. وأشارت إيمان بأصابعها إلى الجنود على الأرض. تحزن الطائرة الورقية على حال بلاد فيها احتلال. بعد لحظات دخلت الطائرة سماء بلاد الفرح. فرحت إيمان كثيرا، الفراشات تملأ المكان، آه ما أجمل الفراشات، والورود تملأ الأرض بألوانها الجميلة، يا الله ما أجمل الألوان. تنزل إيمان من الطائرة وتروح تراقب الفتيات وهن يلعبن على الأراجيح ويلامسن السماء. تقترب منها فتاة تلقي عليها التحية وتهديها وردة. تشكرها إيمان وتسألها عن اسمها فتجيب، وردة. تسأل وردة، من أنت وما هذه الطائرة الجميلة؟ ترد إيمان بفرح، أنا إيمان وهذه طائرتي التي أوصلتني إلى هذه البلاد. تقول وردة، رائع، إذا نصبح صديقتين وسأعرفك على كل زاوية في البلدة. سنذهب أولا إلى النبعة، وهل توجد في بلادكم نبعة؟ أجمل نبعة. تسير إيمان ووردة نحو النبعة وتشاهد إيمان بركة مليئة بالورود الملونة تشرب من مياهها. لذيذ، ما أطيب هذا الماء. تضحك وردة وتقول: ألم تتذوقي ماء عذبا من قبل؟ تحني إيمان رأسها وتقول: تكاد مياهنا تكون مالحة. تتعجب وردة، تقول إيمان: المياه شحيحة في بلادي. تحزن وردة على حال بلاد تشح فيها المياه العذبة. تسير إيمان ووردة بجانب الورود، وتمر الصديقتان بمجموعة من النسوة ينسجن ثياب أولادهن من خيوط الشمس الذهبية. تضحك إيمان وتقول: آه، الآن عرفت لماذا ملابسكم براقة. تقول وردة: ألا تنسج والدتك الثياب من خيوط الشمس؟ ترد إيمان: لا، نحن نصنع ملابسنا من الصوف والقطن. تسمع النساء حوار الصديقتين ويحزن على حال بلاد لا تصنع الملابس فيها من خيوط الشمس. تتابع الفتاتان السير، وتتوقف إيمان عند البيوت الجميلة. تتفحص بأصابعها أصدافا تزين الجدران، وتسأل صديقتها: هل تبنون بيوتكم من الأصداف؟ تقول وردة: أجل، يجمع الرجال الأصداف الملونة من شاطئ البحر ويبنون بها البيوت. تقول إيمان: ما أجمل البيوت المصنوعة من الأصداف. ألا تبنون بيوتكم من الأصداف؟ أليس في بلادكم بحر مثل بحرنا؟ تقول إيمان: لدينا بحر كبير، لكن شواطئنا تخلو من الأصداف المتعددة الألوان. تسأل وردة: لماذا؟ لأن بحرنا ينتشر فيه جنود مخيفون. أتقصدين الصيادين؟ لا لا، أقصد جنود الاحتلال الذين يمنعون الرجال من اصطياد السمك وجمع الأصداف، ويمنعوننا من اللعب عند الشاطئ. يحزن الرجال الذين سمعوا حديث الفتاتين على حال بلاد تخلو شواطئها من الأصداف الملونة، ويملأ الجنود بحرها بالخوف. الآن صارت الشمس تميل نحو الغروب. تنبه الطائرة إيمان بضرورة العودة قبل حلول الظلام. تنظر إلى الشمس وتمسك بيد وردة وتقول: حان الوقت للرحيل. تقول وردة: ابقي هنا. أمي وأبي وإخوتي وأصدقائي وبيتي ومهرجان الطائرات الورقية، لا أستطيع أن أفوته. ما رأيك أن تأتي لحضور المهرجان في العام المقبل؟ وتعد وردة صديقتها إيمان بالقدوم لزيارتها في العام المقبل والاحتفال معها بمهرجان الطائرات الورقية، ثم تهديها قارورة مليئة بالماء العذب ومجموعة من الأصداف الملونة وفستانا منسوجا من خيوط الشمس. تقول إيمان: أشكرك يا صديقتي، لن أنسى بلادكم ما حييت. توصل الطائرة الورقية إيمان إلى بيتها، لكنها تلمح معسكرا بالقرب من بوابة البيت، فتخاف أن تهبط على الأرض. تبتسم إيمان وتقول للطائرة: لا تخافي، أمي تنتظرني خلف البوابة. تحط الطائرة على الأرض بعد أن طمأنتها إيمان. تسير إيمان نحو البيت وهي تلوح بيدها لطائرتها الورقية، وتختفي وراء البوابات.